في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. وفرت عذابي في هواك نعيم، بما شئش عذب غير صدقك إنه، وصدق ولائي في هواك أليم. تمثلك الأشواق وهما لخاطري، فيدركني بالخوف منك وهوم، وتقنع منك الروح لمحة وهم، فتحيا بها الأعضاء وهي رميم. هنيئا لطرف فيك لا يعرف الكرى، وتبا لقلب فيك ليس يهيم. ولما جلاك الفكر يا غاية المنى، فظل بقلبي مقعد ومقيم. وما الكون إلا صورة أنت روحها، وجسم بغير الروح كيف يقوم. توهم صحبي أن بي مس جنة، وأنكر حالي صاحب وحميم. فبحت بما ألقاه منك مصرحا، وما نال لذات الغرام كتوم. أغصن النقى إني أغار إذا غدا يلاعب عطفيك الرشاق نسيم. ولما بدت في طور خدك جذوة، ولاحت لقلبي عهد وهو كليم. يلذ لقلبي في هواك عذابه، ولملا وبالأحوال أنت عليم. يمينا بأصوات الحجيج على منا، وصحب لهم بالمأزمين زميم. لأنت وإن أصبحت بالوصل باخلا، علي احتقارا بي لدي كريم. ويا شرفي لما غدوت وللهوى على جسد المضنى النحيل رسوم. ويا سائقا يضن الركائب طلحم، لها في الرسوم المقفرات رسيم. إذا عاينت عيناك بارق أبرق، يلوح كما في الأفق لاح نجوم. وباحت بأسرار الربا نسمة الصبا، وعطر أقطار القفار شميم. وعايا تسلعا قف وسائل أحبتي، فهذا الذي أصبحت منك أروم. فثم رشا شوقي إليه مبرح، وريم فؤادي عنه ليس يريم. أغالط عنه بالكلام مجالسي، وفي القلب من ذكري سواه كلوم. له من سويداء الفؤاد معاهد، وبين سواد المقلتين رسوم. وقل يا غريب الحسن رق لنازح، غريب له قلب لديك مقيم. ترحل عنه مذ ترحلت نافرا، فليس له حتى القدوم قدوم. عليك سلام من كئيب متيم، تظل سليما وهو منك سليم. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.